يصل الماء إلى بطون الشعر نعم إلى ظهر الشعر وباطنه كمان. إلى أي شيء يصل الماء؟ وصول الشعر. والمسترسل يصل؟ ها؟ لا يصل، لا يصل. طيب هل هذه المسألة خلافية أم ماذا؟ بدر. المسألة اتفق عليها الأئمة الأربعة ولم يخالف فيها إلا ابن عمر، إلا ابن عمر والنخعي. نعم. إذا المسألة خلافية. لكن هل هي قول عامة أهل العلم يعني أغلب أهل العلم أم قول شاذ؟ قول عامة أهل العلم. قول عامة أهل العلم. توافقون؟ طيب. إذن المرأة لا يجب عليها ماذا؟ نقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة. هل يشمل هذا الاغتسال من الحيض؟ نعم. طيب الصحيح الذين قالوا بالوجوب من هم ولماذا؟ بماذا استدلوا بوجوب نقض الشعر للغسل من الحيض؟ هل له دليل رحمه الله؟ نعم فقط اشو عاطف هم استدل الامام احمد رحمه الله بحديث الذي يرد عن اسماء رضي الله عنها انها كانت تنقضه، وكذلك بحديث عائشه رضي الله عنها لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها وانت مشطر. صحيح. هل له علة علاوة على هذا الدليل الأثري؟ نعم. نعم. معلل رحمه الله قال أن من الجنابة لا تنقض شعرها لأن غسل الجنابة يتكرر أكثر من غسل من الحيض. يكثر. فرفعا. بالنسبة للحيض كان أعلى. توافقون؟ نعم. هذا قول الإمام أحمد في روايتين أم رواية عنه في المذهب؟ هذه الرواية. إذن نريد القول الثاني في المسألة. يلا يوسف ارفع المصحف، ارفع المصحف. وهو الصحيح. أم قلنا أن المسألة اختار بعض العلم أن المسألة سواء كانت في الحيض أو في الجنابة فإنها لا تنقض شعرها، واستدلوا بهذا الحديث. إيش فيه الحديث هذا؟ فيه رواية أنها والحيض أيضا، فيشمل الجنابة والحيض. نعم. وهذا القول يرى به شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وكذلك الشيخ بن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله جميعا. إذن يستوي الحكم في الجنابة والحيض أنه لا يجب عليها ماذا؟ نقض. طيب إذا حاض الرجل يا وليد، إذا أجنب أقصد، وراد أن يغتسل وله شعر، ماذا نقول؟ لأن شعر الرجل ليس كشعر شعر المرأة. لا حول ولا قوة. هذا جعل النساء كالرجال. لا حكم في في في في سبع ثلاث حالات. كحكم المرأة إذا كان شعره ملتوي. أي واحد نجيز. هل يجوز للمرأة أن تشد شعرها؟ نعم حمزة. يجوز لها